عندنا قصة صغيرة نحب أن نقرأها عليكم. هذا كتاب الطيوريات، والقصة هذه سندها صحيح، القصة هذه سندها صحيح. السند هنا إلى أحمد ابن دليل، قال: مررت بمعلم يضرب صبيا. إيش سمعتم؟ مررت بمعلم يضرب صبيا. الصبي هذا طالب يتعلم، ويقول: والله لأضربنك حتى تقول لي من حفر البحر، حتى تقول لي من حفر البحر. قال: فتقدمت. هذا أحمد بن دليل الذي حضر القصة والضرب. قال: فتقدمت فقلت: أعزك الله، أنا جد هذا، أنا جد هذا، جد هذا الولد، والله ما أدري من حفر البحر. يعني معنى نحن نعلم أن الله الذي خلق البحر خلقه وأوجده، لا حفر ولا شيء. قال: أنا جد هذا الولد، والله ما أدري من حفر البحر، فإن كنت تعلم فقل حتى أتعلم أنا والصبي، يعني سر الفائدة أكبر لك. فقل حتى أتعلم أنا والصبي. قال: حفر البحر كردم أخو آدم، حفر البحر كردم أخو آدم عليه السلام. هل تعرفون كردم؟ لا. هل لآدم أخ؟ لا. هل لآدم عليه السلام أخ؟ الجواب: ليس له أخ أصلا، ليس له أخ أصلا، لأن آدم خلق أول ما خلقه الله بالنسبة للبشرية، وما كان معه لا أب ولا أم ولا أخ ولا شيء، فجاءت الذرية وجاءت القرابة والنسل عن طريق آدم عليه السلام. إذن يعني ذكر أن كردم أخو آدم هذا من أبطل الباطل، ويدل على أن هنالك مدرسين مغفلون، صح ولا لا؟ أن هنالك مدرسين كما سمعت مغفلين إلى أبعد الحدود. فالطالب يضرب على شيء باطل، الطالب على حال أحسن من مدرسه، على حال أحسن مدرسه. الطالب يعلم أن الله الذي خلق البحر، الذي خلق البحر هو الله، فلا يعني فمن يصدق الأباطيل التي توجد في بعض الكتب يتعب ويتعب غيره، وينتهج مناهج باطلة ويعتقد عقائد فاسدة. ألا فلنحمد الله على تعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي شفاء وكافي، لا نحتاج إلى غيره، لا نحتاج إلى غيره من الترهات والتخبطات.